وأيضا بما أننا مسؤولون عن تربية أبنائنا وأولادنا وهم أمانة في أعناقنا، أحد الأخوة جاء بقصاصة فقال: من المعلوم أنه يوجد في أمريكا 2000 فتاة سعودية للدراسة بدون محرم معهن، أقسم بالله أنه يخبرني أحد الثقات أنه رأى منهن يعني ما لا داعي لذكره أن أقوله في هذا المسجد. أرجو من سماحتكم منع الفتيات الذهاب إلى الخارج للدراسة، لأنه يوجد في جامعاتنا ما هو أفضل من الخارج. الذي يعلم أنه ممنوع، هذا كان يروح شيء من جهة التجار أو من جهة بعض الناس أو من بلاد أخرى، لما هنا ممنوع من جهة الدولة ذهاب الفتيات، ممنوع، ولا حتى غالب الأولاد ممنوع إلا بصفة خاصة. هذا معلوم الذي نعرفه من حال الشباب عندنا، الشر كثير لكن الذي نعلمه ان البنات ممنوعون. وعلى كل هذا نلاحظها بس عن هذا، ولكن لعل هذا يمكن من بلاد اخرى من الخليج ومن مصر ومن الشام وغيرها، لكن له خطر كبير. ذهاب الفتاه منكر عظيم، لا حول ولا قوه الا بالله، حتى ولو معها محرم، حتى ولو معها ذهابه الى تلك البلاد فيه خطر كبير، لا حول ولا قوه الا بالله.